بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة عباد الله المهتدين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأخيار المهتدين، وعلى جميع من سار على نهجهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه، وأن يجعله موجبا لرحمته ومغفرته، وأسأله كما كتب لنا هذا الاجتماع الطيب المبارك في الدنيا أن يكتبه لنا في الآخرة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إخواني في الله، الإيمان بالله عز وجل يحتاج من صاحبه إلى أمور مهمة وقواعد ثابتة، ومن خلال هذه الأمور والقواعد يستطيع أن يكون المؤمن صادقا في إيمانه، صادقا في طاعته وعبوديته لربه. هذا الإيمان أساسه التسليم والإذعان لله تبارك وتعالى. فالمؤمن الحق هو الذي أسلم لله ظاهرا وباطنا، وهذا الإسلام يستلزم منك أمورا ينبغي عليك أن تقوم بها، وهذه الأمور دلائل تدل على صدق عبوديتك لله عز وجل. وقد شاء الله عز وجل أن يمتحن أهل الإيمان وأن يبتلي صبر أهل الإحسان، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليظهر عز وجل صدق الصادقين ونفاق المنافقين. وأعظم أمر يظهر به إيمان المؤمن وتسليمه لله عز وجل وإذعانه لله إذا نزلت الفتن وادلهمت المحن، وأصبح الإنسان بين الدعاة، كل يدعو إلى سبيل، وكل يظن أنه دليل ونعم الدليل، وأصبح الإنسان بين أمم مختلفة وآراء متباينة تعصفه فتن كهذا النوع، عندها يظهر إيمانه، وعندها يظهر يقينه، وعندها يظهر إسلامه وانقياده لله عز وجل. ولذلك أهم سمة للمؤمن في الفتنة والمحنة أنه معتصم بالله عز وجل، راجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المؤمن الصادق إذا حصلت أي فتنة بين إخوانه أو حصلت أي فتنة بين خلانه، له سبيل لا يرضى بسواه، وله طريق ومنهج لا يبتغي عداه، له سبيل واضح أساسه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السبيل سار عليه سلفنا الصالح، سارت عليه الأمة المهدية الصالحة التقية التي عرفت ربها وراقبت خالقها وانتهجت المناهج التي فيها فلاحها وفوزها. إذا نزلت الفتن أو نزلت المحن بالمؤمن فإنه لا يعتصم بغير الله عز وجل، ولا يعرف طريقا غير طريق الكتاب والسنة، ولا يعرف جماعة غير جماعة الكتاب والسنة. من دعا إلى قول الله أجابه لبيك وسعديك، ومن دعا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابه قلبا وقالبا. إننا في أمس الحاجة أن نحقق التزامنا، وأن يكون الملتزم صادقا في التزامه وإيمانه. فليس الإسلام بالتحلي، وليس الإسلام بالتمني، ولكن الإسلام الحق الاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى، العبودية الخالصة التي يرضاها الله عز وجل منك في أي حالة وأي ظرف. نحتاج إلى هذا الاستسلام، لأن الأهواء كثيرة والآراء متناقضة متباعدة، ولكن كتاب الله حبل متين وصراط مستبين لا يضل عنه إلا هالك. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل هذا السبيل، وأشار إلى علو مقام هذا الدليل، فأخبر أن من رحمة الله عز وجل أنه أبقاه ما بقي من نيران، أبقى الكتاب والسنة ما بقيت الدنيا وما بقيت الحياة غطة طرية كأنها نزلت اليوم. فأول ما يفكر فيه الشاب الملتزم في أي قضية تمس دينه وأي مسألة تنزل به أن يفكر في طاعة الله عز وجل، أن يسأل ماذا قال الله وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القضية الأولى. إذا جاءك أي قول فاعرضه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك التزم حكم الله ولو كان بخلاف ما تهوى. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أهل الإيمان من صفاتهم التسليم للرحمن، وأهل الإيمان من صفاتهم الانقياد لكلام الديان. هذا هو الإيمان الحق. والله إذا نظر الله عز وجل إليك في الفتن والمحن لا تبتغي سبيلا غير سبيله ولا طريقا غير طريقه، أحبك وأدناك واصطفاك واجتباك وأنقذك من شرور هذه الفتن والمحن. ولذلك أخبر بعض العلماء، يقول بعض العلماء إن الله عز وجل أخبر عن الفتن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبر بعلاجها حينما بين، حينما أمر الصحابة بالاعتصام بالكتاب والسنة. وفي الحديث الصحيح حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة، وكانت خطبة بليغة وموعظة عظيمة، حتى إن العرباض رضي الله عنه قال: وعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فأول ما يفكر فيه الإنسان الملتزم الحق إذا جاءته فتنة أن لا يقيم الفتن بالرجال، ولا يقيمها بالقيل والقال، ولكن يقيمها بكتاب الله وسنة المهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقيمها حينما يسمع الأقوال والأفعال ويزنها بهذا الميزان. ولذلك لا نجاة إلا لأصحاب هذا الخلق المبارك، خلق الرجوع إلى الكتاب والسنة. وهذه منحة من الله لا يشرح لها كل صدر، ولكن يشرح لها عباده الصالحين الصادقين في الإيمان الصادقين في العبودية للرحمن. وخير ما يوصى به المؤمن في خضم هذه الفتن والمحن أن يعف لسانه وأن يعف سمعه وأن يعف بصره. قال صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة القاعد النائم فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الناشي. فتن تهز القلوب، قد تخرج منك كلمة تودي بدمار الحياة، تنتهي بالإنسان إلى الدمار والشقاء. في خضم الفتن لا تأمن أن تخرج منك كلمة في إخوان لك في الدين، أو تخرج منك عبارة يظل بها أقوام، أو تشهد على أناس بشهادة تغل بها عنقك بين يدي الله عز وجل. ستكتب شهادتهم ويسألون. فالله الله في الفتن. يا شباب الصحوة، إننا بحاجة لمراقبة الله في أقوالنا، مراقبة الله في أسماعنا، في أبصارنا، في جميع حركاتنا وسكناتنا. إذا جاءت أي فتنة بنا، إذا بنا نفترق شيعا وأحزابا، هذا يقول لا وهذا يقول نعم وهذا يقول لا أقول لا ولا نعم، لأننا بعدنا عن كتاب الله، فأصبحنا في حيرة، وأصبحنا نقيم أنفسنا في الفتن والمحن بالأهواء وبالشهوات. فالله الله في دين آمنا به، والله الله في كتاب وسنة للنبي صلى الله عليه وسلم سلمنا لها. أعطي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هواك، والتزم ما قاله الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياك ثم إياك أن ينظر الله إليك لحظة في الحياة وقد عبدت هواك، فإن الله عز وجل يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. يقول بعض العلماء: الغريب أن هذه الآية أخبر الله عز وجل فيها عن أمرين. الأمر الأول قال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، والأمر الثاني قال: أضله الله على علم، فأخبر أنه ضال وأنه على علم، يعني عنده علم وبصيرة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول بعض العلماء: في هذا دليل على خطر الأهواء، إذا جئت إلى أي قضية إياك والهوى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذا جئت في أي قضية وأنت تهوى شخصا معينا أو تهوى طائفة معينة، فالتزم الحق ولا تلتزم الأهواء، ولا تلتزم زيدا وعمر، ولكن التزم كتابا من الله أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. التزم كتابا من اعتصم به نجا، ومن ابتغى الهدى في غيره ضل وغوى. التزم هذا الكتاب واشرح له صدرك، وارض به حكما وفيصلا لك، فمن رضي بكتاب الله أرضاه الله وكان له حسن العاقبة من الله. إخواني في الله، أخوف ما نخافه بعد الالتزام والهداية هي هذه الفتن، فتن القيل والقال، وأعظم ما تكون هذه الفتن إذا كانت فيها حقوق للمسلمين. والبلاء كل البلاء إذا كان الإنسان يتحدث بشيء لم تره عينه ولم تسمعه أذنه ولم يشهده ولم يحضره. والله تعالى يقول: وما شهدنا إلا بما علمنا. فالإنسان لا يشهد، المؤمن البر العفيف الصالح لا يشهد إلا بما علم، وأما ما علم له ما لا علم له فيكله إلى الله عز وجل علام الغيوب. فالله الله إخواني في الله، أن تأتي هذه الفتن فتصدنا عن دين الله أو تجتالنا عن صراط الله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينجينا وإياكم منها، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم والسبيل القويم، إنه هو البر الرحيم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. جزا الله خير الشيخ محمد خير الجزاء على ما قدم، ونسأل الله سبحانه يكون في مزيد حسن. عندنا بعض الأسئلة نعرض على سيدنا الشيخ محمد يجاوب عليها. السؤال الأول: هل الإعداد في سبيل الله فرض عين أم فرض كفاية؟ يعني الإعداد بالنسبة للجهاد في أفغانستان، هل هو واجب أم فرض عين إلى آخره؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الإعداد للعدو يعتبر من فروض الكفايات، قد أشار إلى ذلك أهل العلم رحمهم الله، وأشار إليه بعض المفسرين في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهذا الخطاب وإن كان عاما كما يقول العلماء، إلا أن المراد به طائفة خاصة تحصل بها الكفاية، فإذا حصلت الكفاية بهذه الطائفة فإنه حينئذ يسقط الإثم عن البقية، ويجب على الأمة أن تعد من رجالها وأهلها والصالحين من عباد الله من تسد به الحاجة، بحيث لو دهم العدو كانت فيهم الكفاية. فالذي يظهر من خلال دلالة الآية الكريمة أنه من فروض الكفاية، وتعميمه والقول بأنه فرض عين بناء على عموم الأمر في الآية معارض بكثير من الآيات في القرآن التي ورد فيها الأمر على العموم والمراد به قوم خاصين. وقد أشار إلى ذلك ابن عطية رحمه الله في تفسيره، وأشار إليه القرطبي رحمه الله في التفسير، أنه قد يرد النص في الآية على العموم والمراد به الخصوص، كقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، خاطب الأمة كلها والمقصود بعضها، وكقوله تعالى: وكثير من الآيات التي وردت في شأن النكاح وفي شأن كذلك إقامة الحدود، كقولها: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فإن الذي يجب عليه الجلب البعض وهم الذين تحملوا مسؤولية ذلك. فالمقصود أن آية القرآن قد ترد عامة والمراد بها المتلبس بها، كما أشار القرطبي إلى ذلك في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فبين في قوله تعالى: وأشهدوا وتشهدوا شهيدين من رجالكم، أن الأمر عام والمراد به قوم خاصين، وهكذا بقية الآيات التي يراد بها وجود الكفاية، فإن وجدت الكفاية سقط الإثم عن الأمة وإلا فلا، والله تعالى أعلم. السائل يقول: يا شيخ، ما رأيك في من يقول بتأخير الدعوة للتوحيد حتى قيام الخلافة الإسلامية؟ هل هذا المنهج صحيح؟ وما حكم هذا العمل؟ أول ما ينبغي أن يدعى إليه توحيد الله، وهذه قضية لا أحصل أحد يكابر فيها أو يجادل فيها. أول ما ينبغي الدعوة إليه توحيد الله، وهذا لا يمكن أن يشك فيه، وهو الذي من أجله نزلت الكتب، ومن أجله بعثت الرسل، ومن أجله كانت السماوات والأرض، ومن أجله كان الحساب والعرض. لا يختلف اثنان بأن توحيد الله هو الأساس، وأصدق دعوة وأفضل دعوة وأفضل كلمة خرجت من فمك كلمة تدعو إلى توحيد الله عز وجل. بل إن الخلافة والولاية المقصود منها توحيد الله، إقامة توحيد الله عز وجل. فتوحيد الله هو الأساس، وغيره تبع له وليس تبعا لغيره، ومن قال ذلك فقد حاد عن صراط الله عز وجل. وتوحيد الله ينبغي أن يغار عليه كل إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر. ولذلك بيّن العلماء رحمهم الله أن الدعوة إلى التوحيد فرض على كل أحد. لو رأيت إنسان مشرك يعبد الوثن، فإنك لا تقول العلماء يدعون، لا، أنت يجب عليك أن تقول له: أعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذه قضية ليس فيها إشكال ولا يختلف فيها اثنان أن التوحيد هو الأساس، وأنه ينبغي الدعوة إليه. وهنا أنبه أنه ينبغي الدعوة إلى التوحيد، وينبغي الدعوة أيضا إلى فروع الدين، وليس الأمر مقصورا على شيء معين. فالإسلام كل لا يتجزأ، فيه العقيدة وفيه الأحكام وفيه الصلوات وفيه الخلافة الشرعية وفيه جميع الأمور التي فيها محبة الله ومرضات الله. كما يدعى إلى الأصول يدعى إلى الفروع، وكما تصحح الأصول تصحح الفروع، ويقام الحكم لله والأمر لله على شريعة ترضي الله، والله تعالى. السائل يقول: ماذا نقول لإمام في أحد المساجد في جدة يقنت في كل صلاة جمعة بحجة أن الأمة تمر بأزمات ومشاكل في كل مكان؟ أما بالنسبة للقنوت في صلاة الجمعة أنا ما أحفظه، وعلى الصفة التي ذكرتها لا أحفظ لها أصلا. وأما مسألة أن الأمة في محنة أو في فتنة، فالأمة منذ أن أوجدها الله وهي تمر في الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث بالرسالة وهو من هم إلى هم ومن غم إلى غم لكي يرفع الله درجته ويعلي مقامه. والسلف الصالح رحمة الله عليهم مرت عليهم الفتن ومرت عليهم المحن، ومع ذلك ما استدام القنوت إلا في نوازل معينة، النوازل التي تعم المسلمين، هذه التي يشرع فيها القنوت. وينبغي يعني نصح مثل هذا وتذكير وبيان حق له، والله تعالى أعلم. سائل يقول: إني شاب أمر بحالة عسى أن أجد لها حلا، وهي عندما أكون منشغلا بالتحصيل العلمي وبقراءة كتب السلف أشعر في نفسي قلة شديدة في جانب النوافل البدنية كالصلاة والصيام، فما هو الحل لجعل هناك توازن بين العبادة الذهنية والعملية؟ أولا، الإنسان مركب من شيئين: جسده وروحه. والطاعة لله عز وجل تكون بالروح وتكون بالجسد. تكون بالروح حينما يغذي الإنسان إيمانه ويقوي عقيدته بربه، ويكون ذلك بكثرة تلاوة القرآن، التفكر في آيات القرآن، التفكر في ملكوت الله، في عظمة الله عز وجل في الكون. كل هذه تغذي روح الإنسان وتجعله في طمأنينة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذه نشوة المؤمن ولذته وراحته، ذكر الله والعبادة. الأمر الثاني، العبادة بالروح بمعنى التأمل والنظر، وهي التي ترجع إلى العقل والفهم. وأما النوع الثاني من العبادات عبادة البدن كالصلاة ونحوها. ولذلك أخي في الله، اجمع بين الحسنين، بين عبادة النظر والتفكر وقراءة في كتب السلف وتغذية روحك بالإيمان بالله، واجعل لك حظا من قيام الليل وصيام النهار يكون تطبيقا لذلك الإيمان. والله تعالى. السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين حسن الظن بالله وعدم المبالاة والاستهتار بالذنب بعد وقوع الذنب وقبله؟ حسن الظن بالله يأتي بعد الندم. إذا أصابك الندم حتى جاءك الشيطان وقال لك الله ما يغفر لك، تقول بلى إنه هو الغفور الرحيم، فتحسن الظن بالله بعد أن تندم. وأما عدم المبالاة، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا من موت القلب، فإن القلب قد يحيا ويموت، وحياته بالندم وموته بعدم المبالاة والعياذ بالله. فإذا كان القلب حيا ندم على الإساءة في جنب الله وفرح بطاعة الله، فالمؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. فإذا كنت بارك الله فيك تحس أنك بعد الذنب بالندم والألم بالتقصير في جنب الله عز وجل واهب النعم ودافع النقم، فهذا من حياة قلبك. فإذا أحسست بالندم اقرن ذلك الندم بحسن الظن بالله، وقرنه بحسن الرجاء فيما عند الله. فالمؤمن على جناحين: جناح الخوف من الله والرجاء برحمة الله عز وجل. أما مسألة عدم المبالاة فهذا من موت القلب، حتى قال بعض العلماء إن الله قد يستدرج صاحب المعصية بعدم المبالاة حتى يمكر به والعياذ بالله فيأخذه أخذ عزيز مقتدر، وأشار الله تعالى إلى ذلك والعياذ بالله، فقال: وأملي لهم إن كيدي متين، وقال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلم. فالله يستدرج العبد من حيث لا يعلم، فهذا يأتي بسبب عدم المبالاة والعياذ بالله. وغالبا يعني من لا يبالي بمعصية الله أن يستدرجه الله بمعصية ومعصية حتى يختم له بخاتمة السوء، نسأل الله السلامة والعافية منها وأن نكون من أهلها. هذا بالنسبة لقضية عدم المبالاة، قضية تأتي بدون الندم، وقضية حسن الظن تأتي مركبة على الندم. ولذلك قرن الله لأهل الجنة بين الصفتين: الخوف من الله والرجاء في رحمة الله. قال تعالى: يرجون رحمته ويخافون عذابه، يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لا بد من الأمرين: الخوف والرجاء. ولذلك قال بعض السلف إنها جناح السلامة، والطائر لا يستطيع أن يطير بأحد الجناحين، فلو غلب جانب الخوف وانكسر جانب الرجاء هلك، فقنط من رحمة الله. ولو انكسر جانب الخوف وأصبح في الرجاء ربما استرسر في محارم الله حتى يكتب له سوء الخاتمة بمعصية الله. فالمقصود لا بد من الأمرين: الخوف والرجاء لله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم. بغير إذن والدي، هل أنا آثم أم لا؟ وأعرف بعض الإخوة يذهبون إلى الجهاد ويتركون والديهم يبكون عراهم. هذه المسألة سبق وأن تكلمت فيها غير مرة، أنه لا يجوز الخروج بدون إذن الوالدين. بالنسبة للجهاد لا يجوز الخروج بدون إذن والدين، للنص الثابت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيه ماذا جاهد؟ وبناء عليه فأوصيك أخي في الله أن ترجع إلى والديك وأن تطلب منهم السماح، فإن الفترة التي يقضيها الإنسان في سفر لم يستأذن فيه والديه تعتبر عقوقا والعياذ بالله، فتبني لله عز وجل وسألهم الصفح عنك. أما لو كنت تتأول فتوى من يرى أن الجهاد فرض عين وخرجت على أساس هذه الفتوى ثم استبان لك أن الحق في غيرها فما مضى، فأنت غير مأزور فيه وغير آثم، والمستقبل تستقبل في أمرك، فلا تخرج إلا بإذن والديك. فمن كان يتأول فتوى من يرى ذلك يتأولها، فهذا يعني لا يحكم بإثمه لأنه خرج بفتوى بعض أهل العلم وله تأويل، وليس كالشخص الذي بلغته السنة. وبناء على ذلك يفرق بين الطائفتين، فالفترة التي كنت تخرجها على الصفة التي ذكرتها دون إذن والديك يعتبر الإنسان فيها آثم، وأما الفترة التي تليها تستقبل فلا تخرج بدون إذن لوالديك. ويعني إذا كان الإنسان يتأول فتوى تبين له السنة التي رجعت إليها حتى يكون ذلك أدعى للنصح. والله تعالى سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم السهر بعد العشاء في غير فائدة سوى الضحك واللعب؟ لا ما ينبغي ما ينبغي. ولذلك ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة العشاء يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكانت عائشة رضي الله عنها تبعث إلى جيرانها تقول أريح السفرة الكرام البررة، يعني يكفيكم ذنوب النهار. فلا خير في إضاعة الأوقات أصلا، إضاعة الوقت في السهر أو في بدون سهر، إضاعة الوقت في الضحك واللهو واللعب هذا أمر لا يتخلق به المؤمن. فالمؤمن حياته جد، لكن ممكن أن يمزح وأن يلهو بقدر، بشرط أن لا يصل إلى درجة المجون والسخف أو المزح في الأمور المحرمة. هذا أمر جائز وما في حرج أن الإنسان يمزح، ولكن المزح الذي ليس فيه انتهاك لحدود الله عز وجل. والله تعالى يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من نصيحة توجيهية إلى أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الصادقين نحو المبتدعة خاصة وأنهم على مرمى قوس من احتفال بالمولد كما يدعون؟ نصيحتي أولا أن تقيم حجة الله على عباد الله، تنصح وتذكر بالله عز وجل بأسلوب طيب وحكمة وموعظة حسنة، ألا الله عز وجل يصلح على يديك صدورا طالما عميت عن طاعة الله ومرضاة الله، تبين لهم الحق وتدلهم عليه بأسلوب طيب وحكمة وموعظة حسنة. الأمر الثاني أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون حكيما في تعامله مع أهل الباطل أيا كان باطلهم، فلا يفعل الأفعال التي تؤدي إلى النفور من الحق أو تؤدي إلى عدم قبول الحق، بل ينبغي عليه أن يتعاطى الأسباب التي تهيئ ممن ينصحه القبول، وتهيئ منه عاملا نفسيا وروحيا أن يتقبل ممن ينصحه. ومثل هؤلاء ممكن أن الإنسان يؤثر عليهم من خلال المحبة التي يدعونها للنبي صلى الله عليه وسلم، فتبين لهم أن المحبة الكاملة هي محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم ما كانوا يحتفلون، فتقول له إما أنك خير منهم وإما أنهم خير منا ولا شك في ذلك، فإذا كانوا خيرا منا فينبغي أن نفعل ما فعلوا من عدم الاحتفال، وإن كان لا سمح الله يعتقد أنه خير منهم فهذا نسأل الله السلامة عافية ضلال مبين وشقاء مستبين، زين له سوء وعمله فرعه حسنا، نسأل الله السلامة العافية. فالمقصود أنه ينبغي التناصح بالأسلوب الذي يعني يكون سبب في قبول الحق والإذعان له. والله تعالى كثير من الأسئلة بدأت في قول الشيخ إني أحبك في الله ونحب الشيخ الله. السائل يقول ما حكم النشيد الإسلامية الجديدة التي يوجد فيها حداء يشبه ألحان الغنام وجزاكم الله خير؟ أولا أشهد الله عز وجل على حبكم جميعا في الله، وأسأل الله العظيم أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. ثم أدري الأناشيد هي جديد وقديم، الله المستعان، كل يوم نأتي بجديد، حتى الأناشيد هي موديلات جديدة، الله المستعان. على العموم قديمها وجديدها، يعني بالنسبة للأناشيد أنا رأيي الاقتصار في الدعوة على الكتاب والسنة، وقد بينت ذلك أكثر من مرة في السؤال عن هذه الأناشيد. وأما بالنسبة للألحان والإتيان ببعض الأمور التي تكون سبب للفتنة فلا أشك في حرمة ذلك، لأنه يفضي إلى الفتنة، وهذا أمر يعني بنقل الثقات أنه قد يتسبب في الفتنة، وأيضا فتنة لمن ينشد إذا كان المقصود بها الألحان ومحاكاة الفساق في ألحانهم. أما بالنسبة لقضية أن الإنسان ينشد عند السآمة والملل فهذا ثابت به السنة، وهي حكم على كل أحد، وقد وردت الأحاديث في الصحيحين وغيرهم كقوله خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله، وكذلك ما كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد وحفر الخندق وهم يقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إن الأولي بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، فكان عليه الصلاة والسلام يقول أبينا أبينا ويرفع بها صوته، فالسنة ثابتة. وكان يحدى بالإبل وعليها النساء في محضر من النبي صلى الله عليه وسلم ومسمع منه، فيسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نسلمه عند وجود السآمة والملل، لكن توسع في ذلك والمبالغة فيه نعم هذا مما لا أصل له والأولى الاتقاءه وتركه ما أنكن، والله تعالى أعلم. السائل يقول: أريد منك يا شيخ كلمة توجيهية تبين لنا فيها مضار ومفاسد التلفاز. هذا ابحث عن واحد جالس عن التلفاز ويعرف أخبار التلفاز. فاز الرأي لا، نأتي إلى أصل القضايا. أصل القضايا في الإيمان، بدل ما نتكلم عن التلفاز فيه وما فيه، ممكن أن نتكلم عن التلفاز ثم يذهب أخينا في الله ويقع في معصية أخرى، لكن امسك أساس الأمور وهو الإيمان بالله، مراقبة الله في السمع والبصر والفؤاد، هذا الذي نتكلم عنه. والله ثم والله لا نؤثر هذا الطريق إلا لعلمنا بنفعه وعلمنا بصلاحه. يعني ممكن أن إنسان ينتقد مثلا وسيلة معينة يتكلم عنها، ثم تأتي وسيلة جديدة، ما رأيكم؟ يقول: هذا شيء ما سمعنا أحد يحرم، فيفعلونه. لكن حينما تأتي للشاب وتغرس في قلبه إيمان بالله ومراقبة لله في السمع والبصر والفؤاد، أبدا ما من شيء يدعو إلى حرمات الله، مستعدا يترك التلفاز، مستعدا يترك الرأي، مستعدا يترك كل شيء فيه فتنة. متى؟ إذا وجد الإيمان. نحن أهم شيء عند القضية الأساسيات، بدل ما نأتي القضية بعينها نأتي إلى الأساسيات. فلذلك نقول: ينبغي للإنسان أن يراقب الله في سمعه، في بصره، في جميع جوارحه. والله ما من نظرة يراها الإنسان إلا وسيقف بين يدي الله يسأل عن نور البصر الذي وهبه إياه حتى نظر إلى هذا الشيء، ويحاسب بين ذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فعلى العموم الخير معروف وهو أوضح من الشمس في رابعة النهار، والشر والله معروف ولا يعمى إلا على إنسان يتعامى. وليست الأمور محتاجة أن نتكلم ونضيع الوقت في سقاطات ومجون الماجنين وسخرية الساخرين، الأمور واضحة ما تحتاج إلى تفصيل، والله أوضح من الشمس في رابعة النهار. ولكن كل الذي نريده أن يوطن الإنسان نفسه على الإيمان بالله وتقوى الله ومراقبة الله عز وجل. والآن أي شخص ائتي فيه وقل له: ما حكم النظر إلى المرأة الأجنبية؟ هل يستطيع أن يقول حلال؟ أبدا والله ما يستطيع. فالأمور واضحة ما تحتاج أن الإنسان يجلس يفصل فيها ويتكلم فيها. نذكر مجون أهل المجون وقسوا قلوبنا بذكرهم؟ لا والله، والله أني أجل هذا المجلس عنهم. ولذلك أقول: الأساس أن تغذي قلبك بالإيمان وبطاعة الله تبارك وتعالى، وأن نحرص على ذلك وأن نربي أبناءنا على ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بإيمان نراقب فيه جوارحنا في طاعة مولانا وربنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. هناك كتاب اسمه دعاء الجوشن أو حيرة الجوشن، هل هذا ثابت؟ ما فيه من أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وما حكم الدعاء به؟ أما هذا الكتاب ما وقعت عيني عليه البتة ولا أعرفه، وسمعت أحد المشايخ يعني يذكره ويقول إنه من كتب المبتدعة، وهو ممن يوثق بعلمه، ولذلك يتقى ويبتعد منه. وأوصي إخواني الذين يريدون الأدعية وكتب الأدعية أن يبحثوا عن أدعية كتاب الله عز وجل، وكذلك صحيح البخاري وصحيح مسلم، ينظرون إلى كتاب الدعوات ويدعو بهذه الأدعية المأثورة وأذكار الصباح والمساء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه فيها الغناء والبركة. والآن ما شاء الله في بعض الكتب يعني صدرت طيبة ومنقحة وأحاديثها يعني معتنى بها، كزاد المسلم وحسن المسلم، هذان الكتابان أنا أرى أنهما يغنيان عن غيرهما. فلو كان الشاب الصالح يريد يعني كتاب يعتني بأذكار الصباح والمساء والأدعية، أرى أنه يرجع إليه، ما فيه من خير كثير، والله تعالى. السائل يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي لصلاة الفجر وهو بدون نحال أو بدون حذاء؟ لا، ما أحفظ في هذا السنة، ما أحفظ، لا أحفظ سنة في أنه كان يأتي إلى صلاة الفجر بدون حذاء، وقد تكون هناك سنة، أنا لا أحفظ حسب علمي، ما أحفظ حديثا في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم انتعل، وكذلك أيضا ورد عنه أنه احتفى، وكل جائز والأمر على السعة. لكن بعض العلماء يقولون أن الشيء قد يجوز، لكن قد يكون فيه يعني خوارم المروءة في بعض الأحيان أو إساءة ظن، فيتقى ما أنكن حتى يكون الإنسان أبعد عن الريبة وأسلم له ولغيره، الله تعالى. السائل يقول: ما حكم من نام عن صلاة الليل والوتر؟ هل يقضيها عندما يستيقظ لصلاة الفجر؟ يقضيها بعد طلوع الشمس، يقضيها بعد طلوع الشمس. والوتر يشفع بركعة، لحديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته قيام من الليل صلى بالنهار 12 ركعة. يعني هذه السنة أنه يقضيها. وأصح الأقوال أن الوتر يقضى بعد طلوع الشمس ولا يقضى بين الأذان وإقامة الفجر على الصحيح، وإن قضى بين الأذان والإقامة كما هو مذهب بعض الصحابة فلا حرج، لكن الأولى والأحسن يقضي بعد طلوع الشمس. والله تعالى. ما هو أو إلى متى تنتهي صلاة وقت صلاة الضحى؟ متى تبدأ ومتى تنتهي وقت صلاة الضحى؟ صلاة الضحى تنتهي في الضحى، لأن هناك ضحى وهناك ضحى. فالضحى بالظن يكون بعد الإشراق إلى اشتداد النهار قبل الزوال، والضحى بالفتح يكون قبل زوال الشمس تقريبا بساعة، يعني يمكن قبل الظهر بساعة ينتهي وقت الضحى ويبدأ وقت الضحى التي فيه القيلولة وفيها حديث البخاري: فنرجع إلى بيوتنا فنقيل قائلة الضحى. وبالمناسبة قائلة الضحى هذه خير ما يعين على قيام الليل، وهي القيلولة التي قبل صلاة الظهر، وهي غالبا يعني إذا نام الإنسان تعين على قيام الليل، لكن ما يروح يترك الوظيفة ينام. نعم إن أمكن، إن أمكن إن شاء الله يعين الله عز وجل. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.